لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن أركان الإيمان. وقد كنا بدأنا الكلام على قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاوية، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، أو في حديث جبريل، يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل، فجبريل جاء في صورة أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. وعرفنا المراد بالإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، ووقفنا في درسنا عند الكلام على الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر يعني أن يؤمن الإنسان بأن ما يحدث له وما يقع له إنما هو أمر قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه منذ الأزل، وأن هذا لا بد أن يقع له، لكن عليه إن كان خيرا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخير الذي من به عليه، وإن كان شرا فعليه أن يصبر، لأن المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنه يثاب عليها، وإن كان معصية فليعلم أن هذه المعصية إنما هي أمر من عنده، فعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه وأن يرجع عن ما وقع فيه من خطأ، فإنه إذا تاب واستغفر يغفر الله سبحانه وتعالى له، بل إن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا فإن الإنسان في كل الأحوال، يعني إذا رضي بالقضاء والقدر وعلم أنه من عند الله وصبر على ما ابتلي به وشكر على ما امتن الله به عليه فإنه يثاب. ولذلك جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وما ذاك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فصبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وما ذاك إلا للمؤمن. يقول الشارح: وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال: تقدم قوله في صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى، يعني في كتابه مما جاء به فيما يتعلق بالقضاء والقدر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإن ما يصيب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما يخطئه لم يكن ليصيبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث ابن عباس لما قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى أن قال له: واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أي ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت طويت جفة الأقلام وطويت الصحف، هكذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفسر معنى قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والشاهد من هذه الآية هي قوله وقوله تعالى قل كل من عند الله، وقوله قل كل هذه الكلمة جاءت منونة، والتنوين هنا عوض عن كلمة أو عوض عن جملة، يعني قل كل الخير والشر من عند الله، لأن التنوين جاء عوضا عن كلمة، والأصل لأن الله تعالى قال ما إن تصب قال إن تصبهم حسنة، قال سبحانه إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، فرد الله عليهم قائلا إن الحسنات والسيئات هو الذي قدرها وهي من عنده، ولذلك قال كل يعني من الحسنات والسيئات من عند الله. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى في آيات أخر ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا تعارض بين ذلك، لأن الله هو المقدر. نعم الله سبحانه وتعالى قدر الخير وغيره، فإن تقدير الخير فضل من عنده جل وعلا وامتنان منه سبحانه، وإن الشر الذي يقع للإنسان والمعاصي التي يرتكبها والآثام هي نتائج لمعاصي وآثام سابقة كما سبق الكلام على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن العبد سيختار هذه السيئة قدرها عليه، ولذلك جاء التقدير وفق اختياره، ومن هنا كان قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي لأنك أنت المختار لها ولأنك أنت المرجح لها بالفعل، ولذلك قدرها الله سبحانه وتعالى عليك. لكن هذا لا يسلب أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع وعلم أزلا أنك ستختار فقدر عليك، فالتقدير من عند الله سواء كان للخير أو لغيره، لكن إنما أجر الله الخير عليك بفضل منه وبامتنان، لأنه وفقك وهداك وخلقك وأعانك على فعل الخير. وأما بالنسبة للسيئة فإن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنك ستختارها فقدرها عليك، والله سبحانه وتعالى إنما قدر عليك ذلك بعدله جل وعلا، ولهذا لا تعارض بين أن تنسب الحسنات والسيئات إلى الله أو تنسب الحسنة إلى الله والسيئة إلى العبد، هذا باعتبار وهذا باعتبار، فباعتبار الإيجاد وباعتبار الخلق وباعتبار التقدير فهي منسوبة إلى الله، وباعتبار الكسب وباعتبار الاختيار وباعتبار أن في الحسنة توفيقا وإعانة وامتنانا وتفضلا وفي السيئة عدلا، فهذا باعتبار يعني نسبته إلى العبد بهذا الاعتبار. قال قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل هو كل من عند الله الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، فالله هو الخالق لها وهو المقدر. وقوله فمن نفسك، أي ما أصابك من سيئة، ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، لأن الذنب يعقب أو يعقب ذنبا، وكل ذنب يقع فيه الإنسان إنما هو نتيجة لذنب سابق. فإن قيل فالذنب الأول هل هو نتيجة لذنب سابق؟ يقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى فطر العبد وخلقه على طاعته وعلى عبادته، فإذا تخلى العبد عن ذلك وتوجه وخلى قلبه عن هذه الفطرة هيئ له الشيطان فوسوس له، فكان ما يرتكبه من ذنوب هو نتيجة لذلك التخلي ونتيجة لذلك نتيجة لتلك الغفلة. ولهذا كان حتى الذنب الأول إنما هو نتيجة لتقصير العبد، وسيأتي تفصيل هذا عند الكلام على مسألة القضاء والقدر. قال ما أصابك من سيئة فمن ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك، أي فبسبب نفسك، ولأن الله علم أزلا ما سيختار العبد فقدر عليه ذلك. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة، المراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. والبلية قد تكون مصيبة وقد تكون ذنبا يرتكبه الإنسان، فإن كانت ذنبا فهي بسبب كسب نفسه، وإن كانت بلية يعني مصيبة فقد تكون تمحيصا وزيادة في الحسنات وتكفيرا للسيئات، ويكون في أمر نهاية أمرها ثواب وفضل من الله سبحانه وتعالى يمنحه لعبده. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، فعلى المعنى الأول البلية أعم من أن تكون معصية أو تكون إيه أو تكون مصيبة. قال وقد قيل الحسنة الطاعة والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، وهذا تفسير أخص يعني حمل الآية على معنى خاص، ما أصابه يوم بدر من النصر والغنيمة. قال والسيئة ما أصابه يوم أحد، وذلك حيث إن المؤمنين في يوم أحد كانت الدائرة عليهم وقد بلوا بأن الله سبحانه وتعالى يعني ما هيأ لهم من أسباب النصر ما هيأه في يوم بدر، فابتلي المؤمنون وكشفوا، وكان ذلك بسبب تركهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترك بعضهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير يعني تفسير خاص، وقد يحمل على أنه تمثيل لتفسير قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، يعني ما أصابك من حسنة ومن فضل وامتنان مثل ما حدث لك في يوم بدر، وما أصابك من سيئة بمعنى من بلية وبمعنى من مصيبة فهي أعم من أن تكون معصية أو أن تكون ابتلاء مثل ما وقع للمسلمين في يوم أحد. فيكون هذا من باب التفسير على سبيل التمثيل، وليس المراد به حمل الآية على هذا المعنى فقط دون غيره. قال: والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث، لأن الحسنة يدخل فيها النصر، ولأن السيئة تدخل فيها البلية، ولذلك المعنى الثالث يندرج ضمن المعنى الأول ويكون بمثابة التمثيل للمعنى الأول. قال: والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، لأن المعنى الثاني خصص المصيبة بإيه؟ خصص السيئة بالمعصية، خصص السيئة بالمعصية، وخصص الحسنة، خصص الحسنة بإيه؟ بالطاعة. وهذا أيضا فيه قصر، فالتفسير الأول أعم، لأنه يشمل الطاعة ويشمل الامتنان عموما، امتنان الرب جل وعلا وفضله على العبد، حيث هيأ له من أسباب الطاعة، وهيأ له من أسباب الحياة الكاملة السعيدة. فالحسنة أعم من أن تكون طاعة يعملها العبد، فقد يعيش العبد في حياة وفي هيئة وفي حالة يحمد عيشه فيها، فهذا كله من الحسنة التي الله سبحانه وتعالى يمتن بها على عبده، حيث هيأ له من أسباب الرزق وساق له من الأرزاق ما لم يهيئه لغيره. ولذلك ينبغي تفسير الحسنة بما هو أعم، ولا يقصر تفسيرها على هذه المعاني الخاصة. قال: والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة للأولى، فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما الحسنة الثانية التي هي من ثواب الأولى فيدل عليها قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يعطي أكثر إذا ما حمد العبد وشكر وعمل الحسنات. وهكذا بالنسبة للسيئة، فالسيئة الثانية جزاء للأولى، والأولى لما فيها من التقصير، ولذلك استحقت السيئة الثانية. قال: وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: فمن نفسك. وهنا يريد المؤلف رحمه الله أن يرد شبهة، ذلك أن القدرية، وقد سبق أن عرفنا شيء من أحوالهم، القدرية الذين يزعمون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وأن الله تعالى لا يعلم عن فعل هذه الأفعال أو عن خلق هذه الأفعال، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجد في العبد قدرة على أن يخلق أفعاله الاختيارية. هكذا ذهب القدرية، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد الله هو الذي يخلقها، والعبد ليس له قدرة على خلق شيء، بل الخالق الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فيقول هذه الآية قد يستدل بها القدرية ويرونها حجة لهم في أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، لأن الله يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني فأنت الذي أوجدتها وخلقتها. يقول: هذا المعنى لا ينبغي لنا أن نقر القدرية عليه، بل إن هذا التفسير تفسير خاطئ، لأن قوله تعالى فمن نفسك، لأن قوله تعالى فمن نفسك لا يعني أنك أنت خالقه، وإنما يعني أنك أنت السبب الذي أدى إلى إيجاد هذه المعصية الثانية، حيث بدرت منك المعصية الأولى ولم تستدركها ولم تستغفر لها ولم تتوب، فكان جزاء المعصية الثانية، فكانت المعصية الثانية جزاء للمعصية الأولى. قال وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله. وهذا أيضا لأن القدرية كما قلنا يقولون إن العبد الذي هو الذي يفعل أفعاله الاختيارية، وأفعال العبد الاختيارية قد يكون منها الحسن وقد يكون منها المعصية. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية ذكر أن الحسنة منه، أي تفضلا منه، وإذا كانت هذه الآية ذكرت أن المعصية من العبد فلم تذكر أن الحسنة من العبد، ولذلك لا يستقيم لهم مرادهم، حيث إن الله نسب الحسنة إليه ونسب السيئة إلى العبد، ورأي القدرية خلاف ذلك لأنهم ينسبون الحسنة والسيئة إلى الله، ولذلك هذه الآية لا تصلح لهم دليلا، إذ أن قوله من سيئة فمن نفسك لا يتعدى إلى الحسنة. وهذا ما أراده بقوله فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله. والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون، ولأنه تعالى قال كل من عند الله، وفي هذا أيضا رد عليهم بأن كل من الحسنة ومن السيئة فخلقها من الله سبحانه وتعالى، وبهذا يبطل ما ذهبوا إليه ويرد به عليهم، لأن الآية الأولى وإن كان يعني فيها وجه أو شيء من شبهة يتعلقون بها، لكن الآية الثانية أبطلت تلك الشبهة. فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، مثل قوله إن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآيات أن قوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني إن هذا الكلام منه سبحانه وتعالى إنما يقوله على سبيل البيان بأن الجزاء جزاء الحسنة وجزاء السيئة، إن كان جزاء الحسنة فهو بفضل وامتنان منه سبحانه وتعالى، وأما جزاء السيئة فإنما هو نتيجة فعل سيئة سابقة جازاه الله سبحانه وتعالى بأن حرمه من التوفيق ولم يعنه فوقع في السيئة الثانية. قال وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو فما من وجه من وجوهها إيش؟ لا، إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها. أنا النسخة اللي عندنا فما من وجه من وجوهها، ولعلها يعني أظهر أوجهها إيش هي. طيب، إلا وهو يقتضي الإضافة إليه، وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. وهذا ما سبق أن قلنا إن السيئة ليست شر مطلق، وإنما هي وإن كانت شرا بالنسبة للعبد في اقترافه، لكن هي أيضا حسنة من وجه آخر، لأنها مبنية على حكمة. وعرفنا من تلك الحكم التي سبق أن درسناها أن الله سبحانه وتعالى له مطلق التصرف، حيث إنه يوجد الخير ويوجد غيره، وإن هذا الغير قد يكون شرا بالنسبة لهذا الإنسان لكنه خير من وجه آخر، كما ضرب المثل في خلق الرب سبحانه وتعالى لبعض المخلوقات كالحيات والعقارب، فإنها في علاقتها بالعبد قد تكون شرا، لكن قد يكون من ورائها خير، وهذا الخير قد يظهر للإنسان وقد لا يظهر. ونحن مثلا في هذه الأيام نرى أن من خيرات هذه الحيوانات أن هذه السموم التي يراها العبد ويراها الإنسان شر موجود في هذه الحيات وفي تلك العقارب، قد أصبحت اليوم أحد وسائل العلاج، وقد أصبحت اليوم ترياقا وشفاء لبعض الأمراض. إذن فهي وإن كانت شرا من وجه لكنها خير من وجه. إذن لذلك فإن هذا الشر لا يكون شرا إلا إذا كان شرا محضا من كل الوجوه، أما إذا كان له من بعض الوجوه خيرية فهذه الخيرية تجعله خيرا وتجعله أمرا فيه من الخير ما يغلب على شريته التي يعني نفى الله سبحانه وتعالى نسبته إليها أو نسبتها إليه، نفى الله سبحانه وتعالى نسبتها إليه. قال: وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل كما مر معنا قلنا إن الشر المطلق إنما هو عدم، والعدم لا يتعلق أمره بالله جل وعلا، بل فعله كان حسنا وخير، بل فعله كله حسن وخير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الاستفتاح، يعني في دعاء الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، لكن العبرة بخيريته التي هي غالبا أو التي هي الغالب. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه، وكل مخلوقاته جل وعلا فيها من الخيرية ما يعني يتناسب في نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وما جاء فيها من وجوه الشر فهذا أمر كما قلنا نسبي. وإذا قارنا بين شريته وخيريته نجد أن خيريته غالبة، ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، كل من عند الله، أي كل من الخير والشر من عند الله. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ من شر هذه المخلوقات حيث يظهر الشر يعني من جهتها، وحيث يظهر أثر الشر عليها. لكن وإن ظهر أثر الشر عليها من جهة إلا أن لها وجها آخر. فالعلماء مثلا يذكرون أن من أشر الشر وجود إبليس، وإبليس وجوده ظاهره أنه شر، لكن أيضا لوجود إبليس خيرية، وهي أن الإنسان عندما يعلم أن هناك عدوا يطارده ويلاحقه فإنه يجتهد في التحصن منه، ويجتهد في الطاعة، ويجتهد في الابتعاد. وهذا الاجتهاد من الإنسان لا شك أنه خير. إذن فوجود إبليس بالرغم من أن ظاهره أنه شر إلا أن له أثرا خيريا، حيث يحمل العبد على هذا الخير. ولذلك قال وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهم هنا لم ينسبوا الشر إلى الله، وإنما نسبوه إلى من لم يسمى فاعله. قالوا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني وهذا من حسن أدبهم مع الرب جل وعلا، فإنهم لما كانوا مؤمنين لم ينسبوا الشر إلى الله. ولهذا الله تعالى علمنا حيث قال لنا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فينبغي للعبد المؤمن أنه إذا وقع منه شر أن ينسبه إلى نفسه ولا ينسبه إلى ربه. قال وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره، ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله. إيش؟ ما عندكم ما؟ عندنا نحن العبارة فيها بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله، والكلام مستقيم. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام، فإن إرسال الرسول وإن كان خيرا كله لكن قد يكون شرا لبعض كالكفار والفساق، فهو بالنسبة إليهم شر الذين لم يؤمنوا، لكن بالنسبة لما يتحقق من إرسال الرسول من الهداية ومن الخير ومن الطاعة فإنه خير. قال وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. يعني يريد هنا أن يقول إن الرب سبحانه وتعالى جرت حكمته وسنته الكونية أنه إذا أرسل رسولا أيده بالمعجزة، لكن هل إن الله سبحانه وتعالى يؤيد الفاجر الكذاب المدعي الرسالة هل يؤيد بمعجزة؟ يقول لا، إن حكمة الله جل وعلا اقتضت أنه لا يؤيد بالمعجزة. لماذا؟ لأن المعجزة هذه نتائجها يترتب عليها خير كثير، يترتب عليها خير كثير. فإذا أيد الكذاب بالمعجزة معناه أنه يترتب على الإيمان بهذه المعجزة شر عام، وسنة الله سبحانه وتعالى اقتضت ألا يقع ذلك. لكن قد يجري على يد بعض الكذابين، يجري على يديهم بعض خوارق العادات، إلا أن حكمة الرب سبحانه وتعالى اقتضت أن يكشف ذلك لأولي الألباب وأن يكشف ذلك للمؤمنين، فلا يؤخذ بذلك ولا يغلب عليهم تصديقه، بل يتضح لهم كذبه ويتضح لهم أنه غير صادق في دعواه. والله سبحانه وتعالى أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الدجال إذا جاء تجري على يديه بعض خوارق العادات، لكن ذلك مما يزيد المؤمنين إيمانا، حيث يتضح لهم كذبه ويعرفون أنه كذاب، وأن ما يجري على يديه من خوارق العادات إنما هي على سبيل الاستدراج، وهذا الاستدراج لا يثبت يعني ولا يستمر ولا يدوم، بل إنه ينكشف زيفه وبطلانه. ولذلك قال ومما لا، وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه، يعني أن يؤيد الله تعالى إنسانا يكذب عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم. ولذلك الشر العام والشر المحض لا يمكن وجوده، وإن وجد فهو شر نسبي وشر جزئي. قال فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، لأن ظلمه أيضا ظلم نسبي وظلم جزئي وليس ظلما كاملا. وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبه، فقد يكون ظلم هذا الظالم زيادة في حسنات المؤمنين الطائعين، زيادة في حسنات المظلومين الذين اكتووا بظلمه، فإنهم يصبرون على ذلك الظلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يجزيهم على صبرهم. إذن فظلمه يكون خيرا لهم، ظلمه يكون ظلما جزئيا لأنه يترتب عليه خيرية لهؤلاء. قال كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم، ويثابون عليه على الصبر عليه، ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، لأن ظلمهم قد يكون سببا من أسباب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والعودة وسؤال الله وطلبه والإلحاح على أن الله سبحانه وتعالى يبدل حالهم ويبدل ذلك الظلم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه موسى لما قال لهم اصبروا يعني على أذى فرعون، قالوا نحن من منذ مدة نحن أوذينا من قبل أن تأتينا، ها، وأنهم يصبرون، ولذلك كان ظلم فرعون خيرا لهم. إذن فهو وإن كان ظاهره أنه ظلم وشر، إلا أنه خير من وجه آخر. قال وكذلك ما يسلط عليهم من العدو، ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيلوا تمكينهم بل يكشفهم، بل لا بد أن يهلكهم، لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، إلى آخر السورة. وفي قوله تعالى: فمن نفسك، قال من الفوائد يعني التي تترتب على قوله فمن نفسك، أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، بل ينبغي له أن يربطها بالرب سبحانه وتعالى، وينبغي له أن يراجع نفسه في كل ما يصدر منه، لأن النفس قد يقع منها العجب أو العجب بها في الطاعة، ويكون ذلك سببا في إحباط العمل. ولذلك ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه دائما، وأن يتهمها بالتقصير، وأن يحرص كل الحرص على أن يربط أمره بربه سبحانه وتعالى. قال: ومن الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته. يعني فينبغي له أن يفكر في أول أمر أن ما أصابه من أذى إنما هو نتيجة لما وقع منه من تقصير، والله سبحانه وتعالى يعاقبه على ذلك التقصير. فإن لم يكن ذمة ذنب، فينبغي أن يعتبر ذلك شيء من النوع من المصائب التي يبتليه الله سبحانه وتعالى بها ويمحصه بها. قال: ولا يشتغلوا بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأله أو يسأل الله تعالى أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله سبحانه وتعالى إنما سلط على المغضوب عليهم والضالين بسبب ذنوبهم، فحرموا من الهداية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله الهداية، لأن هذه الهداية تعينه على الطاعة وتحمله عليها وتصرفه عن سلوك المغضوب عليهم وعن سلوك الضالين. قال: فإنه إذا هداه هذا الصراط، الإصابة أو المصائب التي تلحق الإنسان إما أن تكون نتيجة للذنوب كما مر معنا، وإما أن تكون ابتلاء الله سبحانه وتعالى يمحص به المؤمن، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فقد تكون المصيبة تمحيصا واختبارا، فإذا صبر العبد وسلم لها يعني وعلم أن هذا ابتلاء من الله واستجاب لذلك وصبر وشكر، فإن الله يعظم له الأجر ويزيده ويضاعف له الثواب ويمحصه من الذنوب، فيقبل على ربه سبحانه وتعالى خاليا من الذنوب، فإن المرض والمصيبة قد يكون تمحيصا. ولهذا يعني يعده الناس كفارة من الذنوب، ويعده الناس تذكيرا من الله سبحانه وتعالى للعبد. قال: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى. يعني هنا كأن السائل أو كأن المؤلف يطرح سؤال، يقول إذا كان العبد مؤمنا فلماذا يسأل الله في كل صلاة يصليها أن يهديه الصراط المستقيم؟ ليش العبد في كل مرة يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو مهدي؟ ما دام يصلي فهو على هدى، وإذا كان على هدى فلماذا يطلب من الله الهداية؟ كأن طلبه من الله الهداية نوع من تحصيل الحاصل. والجواب يقول إن الشارح إن المراد من قوله اهدنا الصراط يعني يطلب الإنسان الاستمرار والمداومة، لأن الإنسان من عادته أنه يخطئ وأنه تقع منه الذنوب، وأنه محل لارتكاب الذنوب. فما دام هو محلا لارتكاب الذنوب وما دام هو محل الخطأ، إذن فمن عادته ومن طبعه أن يقع منه ذلك، ولذلك هو حريص على أن يسأل الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل حين أن يمده بهذه الهداية وأن يستمر عليها حتى لا يقع خلاف ذلك، لأنه متى ما توقفت الهداية وقعت المعصية. إذ الإنسان لا يعيش إلا في أحد حالين، إما في حالة طاعة وإما في حالة معصية، فإذا توقفت الطاعة وقعت المعصية، ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى الاستمرار في تلك الطاعة. هذا ما أراده بقوله لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إذ إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى. وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية يعني الاستمرار، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، إذ يجد عليه في كل يوم أمور جديدة، فهو في حاجة إلى أن الله يلهمه الرشد بما يتعامل مع هذه الأمور، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه، ولا نقدر عليه مما نريده أحسن، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، يعني أضعاف ما نقدر عليه ولكن لا نفعله، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله أي كثير، فأمر يفوت الحصر أي يزيد عن الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، ولذلك نسأل الله في كل لحظة أن يمن علينا بالهداية. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، أن يثبته الله على هذه الهداية وأن يزيده ويلهمه ويعلمه. يعني ومن لم يكتمل فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لهذه الهداية، وهي آخر الرتب. قال وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة، لفرط حاجتهم إليه، اهدنا الصراط المستقيم اللي هو صراط الجنة، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلا إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فمن بين القرآن فقد بين القرآن أن السيئات من النفس، وإن كانت بقدر الله، وإن كانت بقدر الله أي بقدر من عند الله، وأن الحسنات كلها من الله لأنها تفضل. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه، أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لأنه هو الذي يعين ويمد. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد. أحق ما قال العبد، إيش اللي عندكم؟ أحق ما قاله. على كل حال هذه رواية، وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع من الإنسان حظه ونصيبه، وإنما الحظ والنصيب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا تحقيق لوحدانيته، تحقيق لوحدانيته أي لوحدانية الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الوحدانية توحيد وحدانية أو توحيد ربوبية. وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية وهداية، هو المعطي المانع، وبداية وهداية هكذا عندكم. ايش قال في الاصل عندك؟ وهو صوب يعني، ولا مانع يعني كلمة بداية وهداية او بداية ونهاية، لانه قال خلقا وقدرا وبداية وهداية، في تصوري ان هداية انسب، لان الله سبحانه وتعالى كما سبق ان عرفنا أن القدر ينقسم إلى قسمين: قدر شرعي وكوني. فيكون البداية إلا هو القدر الكوني، والهداية إلا هو القدر الشرعي. هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. قال: وهو تحقيق أيضا لتوحيد الألوهية، ولذلك قال: ولتوحيد الألوهية شرعا وأمرا ونهيا، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون المكاشفات والتصرفات الخارقة، فلا ينفع ذا الجد منك الجد. سطر إيه؟ أيوة، إيه أحسن. أنا قفزت أظن، وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر، هذا تفسير الجد. الجد فسره بأنه ملكا وعظمة وبختا ورياسة، وهذا الذي نسميه بالحظ في الظاهر أو في الباطن، كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هذا الذي أعطاه الله لا ينفعهم إلا إذا كان تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإلا إذا كان ذلك حملا منه لهم على زيادة الطاعة، فهم يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذا الحظ الذي أعطاهم. لكن إن استخدموا هذا الحظ في معصية الله، أو استخدموه في الترفع والعلو على الناس، فإن هذا سيكون ضارا بهم ولا يكون نافعا لهم. هذا ما أراده بقوله فلا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينجيه ولا يخلصه، ولهذا قال لا ينفعه منك، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لأنه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليه، لكن قد لا يضره، فهو إذا لم يتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا من أسباب ضرره، لأن الله أعطى هذا العبد هذه النعمة فعليه أن يستغلها وأن يستفيدها في التقرب بها إلى الله. أما النعم التي يعطيها الله للعباد يبطرون بها ويتعالون بها على الناس فتكون ضررا عليهم ولا تكون حظا كافيا لهم. قال فتضمن هذا الكلام توحيد التحقيق التوحيد، وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إيش عندك؟ أو لا، تحقيق الاثنين، يعني تحقيق التوحيد اللي هو كما قلنا توحيد الألوهية، وتحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا على سبيل التمثيل لأن هذا هو التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين وتوحيد الألوهية. وإنما يكون نعم، فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه، ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود، فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم تحصل مشيئته، لم يحصل مسببه. غريب العبارة هذه، نحن عندنا لم تحصل مشيئته. ولعل يعني خلاصة الكلام هذا ما المراد منه، يريد أن يقول لنا إن هذا العبد الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله وتوجهه إلى الله سبحانه وتعالى وربط أموره بالله واقتناعه بأنه لا يقع شيء في ملك الله